أحسن الله إليكم. يقول: زوجتي بقي عليها يوم من الست من شوال ولم تستطع صيامه في شهر شوال، هل يجوز لها قضاؤه في ذو القعدة؟ ذكرنا في دروس سابقة أن من أهل العلم من يقول صيام ستة أيام من شوال حتى ولو لم يتمكن من صيامها من شوال فيصومها من أي شهر بعد ذلك، لكن كل ما بادر وأسرع في ذي القعدة أو عشر ذي الحجة أو محرم فلا حرج، هذا اليوم الذي بقي تبادر وتصومه وتكون صامت هذه الأيام الستة. أحسن الله إليكم. يقول: أنا أحب الحج كل سنة وأذهب إلى الحج بدون تصريح وأدخل عن الطرق المؤدية إلى الحرم المعروفة، يقول: وذلك يوم عرفة قبل صلاة الظهر ولا يردني أو يرجعني أحد، فهل حجي صحيح؟ إن شاء الله إذا كنت التزمت بشروط الحج وواجباته وأركانه والمال حلال فأنت إن شاء الله على خير. الحج عرفة، فحتى ولو لم تتحرك إلا يوم عرفة وأدركت الوقوف بعرفة وأتممت الوقوف إلى الليل والمبيت إلى آخره أتيت بأركان الحج وشروطه، أما قضية التصريح قلنا هذا نظام اتخذته الدولة كناحية تنظيمية ليس من شروط الحج ولا من واجباته يعني تركه أو عدم العناية به لا يؤثر على حجك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: مديري ظلمني في العمل، فهل يجوز لي أن أدعو عليه لأنه ظلمني بدون وجه حق؟ ما ندري، لو خوطب المدير لقال أنت الذي ظلمته، ما ندري الظالم من المظلوم، هذه دعاوى، أنت تقول أنه ظلمك، وربما لو فوتح في هذا لقال أنك أنت اللي ظالم وأنك قصرت في العمل، ما ندري. لكن إن كنت متحقق ومتيقن فلا شك أن دعاءك عليه حق لك، لكن وقد جاء في الأثر أن من دعا على من ظلمه فقد انتصر، وكونك تترك هذا للآخرة وأيضا تتوسل بما يكون مشروع من رفع الظلم عنك يعني وتستشفع بمن ترى أنه ينفع ويكف ظلمه عنك إذا كان الأمر كذلك فلا حرج عليك وتسعى في هذا والصلح خير. أحسن الله إليكم. يقول: هل أخذ الفيديو جائز؟ كيف قصده أخذ الفيديو؟ يعني استخدامه هذه الأجهزة كما الأجهزة كما يقال أجهزة ذو حدين، يعني سلاح ذو حدين، يعني فيها شيء من المنافع لكنها فيها أشياء من البلايا، يعني كما نلاحظ هذه الأجهزة يعني خاصة أجهزة الاتصال مثلا يعني فيها منفعة الاتصال، يعني سبحان الله اتصال بكل سهولة ويسر، لكن الأعداء وللأسف هذا من تقصير المسلمين لما صارت هذه الصناعات الإلكترونية وما إليها بأيدي الكفار صاروا يدسون السم في الدسم ويدخلون عليها أشياء فظيعة جدا، وهذا لا شك نتيجة تقصير المسلمين، كان المفترض أنهم يصنعون عندنا ولله الحمد عقول مثل ما عند اليابانيين والكوريين والأوروبيين، عندنا عقول ولله الحمد ومخ عند عامة المسلمين، فأين عقولهم؟ ما شغلت؟ وإلا كان تصمم هذه الأجهزة بحيث أنها سليمة من الشوائب وتمنع الأجهزة التي تضر، الدول تستطيع عندها قدرات تستطيع أن تسيطر على هذه الأجهزة وتحد من شرها، لكن نسأل الله العافية، أولا التقصير في الصناعات عندنا ثم كذلك الاستهتار بالمسؤولية عند كثير من المسؤولين، فالإنسان يتحرى استخدام هذه الأجهزة، يتحرى أن يعني يأخذ ما فيها من خير ويتكافى ما فيها من شر. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم العمامة؟ لعلها من السنن، فهي لباس الرسول عليه الصلاة، والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة، فلا شك أنها أولى من من يلبس العمامة، وخاصة من يلبسها بنية الاقتداء بالرسول عليه الصلاة فهو على أجر وثواب. من يقول من أهل العلم أنها عادة لا يسلم له، بل هي ورد أحاديث وآثار وإن كان فيها كلام في الثناء على العبادة وامتداح من يعتم فلا شك أنها سنة. وللأسف أن مثل هذه البلاد يعني قل استعمالها، ولكن لله الحمد لا زالت في كثير من بلاد المسلمين لا زالوا يحتفظون بها ويعتمون ويحيون هذه السنة. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم لحم الدجاج الوارد من البرازيل؟ ما ذبح في بلاد الكفار ينبغي اجتنابه، في البرازيل أو في فرنسا أو في بلاد الكفر، فهذه البلاد في الغالب أنهم التذكية عندهم على غير التذكية الشرعية، بل بالخنق والإغراق والصعق الكهربائي وما إلى ذلك من الوسائل التي حتى لو كانت على يد مسلم لكانت حراما. فإذا كانت أيضا هكذا الكفار يذبحونها فلا شك أنه ينبغي يعني أقل ما يقال أن فيها شبهة، وينبغي المسلم أن يجتنب ويتباعد عن الشبهات. أحسن الله إليكم، يقول تعلمون ما حصل في الآونة الأخيرة من سب الرسول صلى الله عليه وسلم وتمثيله في فيلم سيء يصف أخلاقه أنها شرسة، فما هو الواجب على المسلمين في من هذا الموقف؟ وكذلك ما هو دور العلماء؟ لأن كثيرا من الناس يقول العلماء لم يتكلموا ولم ينكروا، وكذلك ما هو دور الحكام في ذلك وفي من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حكم من سبه؟ على كل قلنا في كلمة سابقة، قلنا الذي نعتقده هو الحق وهو الصحيح. الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك في قوله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، وقال ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ فكيف إذا طعنوا في الرسول؟ قد طعنوا في ديننا، والله سبحانه وتعالى يقول لا ينهاكم عن الذين لم يقاتلكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تبروا أن تولوهم. فهذا حاصل في هؤلاء الكفار، فهم يتبادلون الأدوار مرة فرنسا ومرة في أمريكا ومرة في هولندا ومرة في الدنمارك وهكذا بأساليب خبيثة، ولا يجوز أن يتركوا. ويعني للأسف نجد الحكومات الإسلامية قتل في تونس كذا وقتل في باكستان كذا وقتل في كذا من الذين أعلنوا الغيرة. سبحان الله، نرضي الكفار بأن نقتل أبناءنا بل نتركهم وشأنهم، دعهم يتظاهرون ودعهم يعبرون عن غيرتهم وعن غضبهم، أن تقوم بالدور الشرطي الكافر؟ يعني هذا ما يعجب الكفار، ومع ذلك لم يرضى الكفار بهذا حتى يريدون ما هو أبعد من هذا. فهذه أساليب يعني خبيثة. وبعض الناس يقول الله يحمي الرسول وهو يدافع. سبحان الله، نعم الله قادر، قلنا لو شاء الله سبحانه وتعالى لأخرسهم فلم يتكلموا بشيء، ولو شاء الله لأنزل عليهم صاعقة، لكن كما قال جل ذكره ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إذن الأمر متروك لكم، اختبار لكم وامتحان. أين غيرتكم أيها العلماء؟ أيها الحكام أين غيرتكم؟ مجرد بيانات يخدعكم ذلك الرجل الخبيث، يقوم خطيب يقول نحن أصحاب المسلمين ونغضب، وهو يقتل المسلمين في كل ساعة، جيوشه في العراق وجيوشه في أفغانستان وفي الصومال وفي كل بلد يقتل المسلمين وتسيل دماءهم ويهتك أعراضهم، ويتبجح في خطبه أنه صاحب المسلمين أي كلام هذا؟ فهذا ابتلاء للمسلمين، ابتلاء لحكامهم وأهل الفكر وأهل الرأي. فنسأل الله أن يفتح على المسلمين أن يتقوا الله وأن يعودوا إلى رشدهم، أن يعودوا إلى رشدهم، لا تنزل عليهم البلايا أشد مما هي الآن، يكفيهم من المصائب والبلايا التي تتنزل، ولعلها تكون يعني تحييهم وتوقظهم وتعيدهم عن غفلتهم. فليتقوا الله ولنعبر، ولا نكون نقف في نحر أبنائنا وشعوبنا إذا غضبوا من أجل ما يحصل للرسول عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله أن يهدي المسلمين وبالأخص المسؤولين، المسؤولين الذين بيدهم سلطة، بيدهم قرارات اقتصادية وسياسية، أن يتقوا الله ويعبروا عن غيرتهم صدقا. أما مجرد البيانات الباردة وكذلك بعض العلماء هو الآخر، فهذا كله للأسف من التساهل الذي لا ينبغي. فنسأل الله أن يوفق ولاة الأمور وأن يهديهم سبيل الرشاد وأن يعني يرفع عن بلاد المسلمين ما حل بها من البلايا والرزايا وأن ينصرنا على أعدائنا, ينصرنا على قوم الكافرين, وأن يجمع كلمة المسلمين جميعا على الحق والبر والتقوى, وأن يؤلف بين قلوبهم ويصلح ذات بينهم ويهديهم سبيل الرشاد إنه سميع مجيب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير, وأن يحبب إلينا الإيمان, وأن يزينه في قلوبنا, ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان, ويجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك رضاءك والجنة, ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.